القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من الإسراف. شهر رمضان هو أفضل الشهور، شهر الخير والبركات، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. إحنا مش بس بنصوم فيه عن الأكل والشرب من الفجر للمغرب، لا إحنا كمان المفروض نصوم فيه عن العادات والسلوكيات الخاطئة والسلبية. بيبقى لينا فرصة إن إحنا ندعم القيم الأخلاقية الجميلة وإن إحنا نهذب سلوكنا. رمضان برضو بيعلمنا قيم اقتصادية وكمان صحية. الصيام وتقليل الأكل بيفيد صحتنا وبيفيد جسمنا، وإن المفروض من الناحية الاقتصادية إن إحنا بنرشد استهلاكنا وبنقلل من مشترياتنا، لأننا بنشعر بالمحتاج والفقير، وده بيخلينا نزيد من الصدقات على الفقراء والمساكين، وكمان نتجنب الإسراف في الطعام والشراب والمشتريات. بنلاقي بعض الأسر بتعد ميزانية مضاعفة للشهر ده، فده عكس الرسالة والقيمة اللي بيعلمها لنا رمضان. رمضان يمنعنا من الإسراف في الأكل والمشتريات، ومعنا فضيلة الدكتور صفوة المتولي، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر. بادئ بدء أود أن أشير للفرق بين الإسراف والتبذير. فالتبذير هو إنفاق المال فيما لا ينبغي، يعني الإنسان ببعضر فلوسه فيما لا يرضي الله عز وجل وفي الحرام، هذا يسمى تبذيرا. أما الإسراف فهو قد ينفق الأموال على الطعام وعلى الشراب وعلى الملبس، لا حرج أن ينفق على الطعام أو الشراب أو الملبس، فهذا يسمى إنفاق، فإن زاد عن حده سمي إسرافا. أما التبذير فهو إنفاق المال في الخمور وفي محرمات. طيب، وفي الناس اللي بتشتري كميات أكل كبيرة جدا في رمضان ممكن تبقى أكتر من استخدامها، ده هنحطه تحت بند إيه؟ تبذير ولا إسراف؟ لا، يعتبر إسرافا لأنه إنفاق في الطعام والشراب، ولا حرج في الطعام والشراب، فهو مباح. ومن عجيب الأمر أن كثيرا من الرجال يكلفون النساء بأنها تقعد في المطبخ طوال اليوم، ثم لا تنتهي من إعداد الطعام إلا عند صلاة المغرب، ثم بعد ذلك تأخذ في غسل الأواني إلى أن ينتصف الليل. إذن فقد ضاع على هذه الزوجة الصلوات في أوقاتها، وضاعت عليهم الطاعة المبتغاة من شهر رمضان، إنما جعل رمضان فرصة لاغتنام الخيرات، فهؤلاء ينفقون أوقاتهم فيما لا يجدي وما لا يفيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا من غير إسراف ولا مخيلة، يعني لا حرج أن أكل أو أن أشرب ولكن بدون صرف أو بدون خيلاء. ومن المؤسف أن نرى كثيرا من الناس ينتظرون شهر رمضان على أحر من الجمر باعتباره مناسبة اقتصادية صرفة يحقق فيها أعلى ربح في أقل وقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محتكر ملعون، وكأنه استغل حاجته بعدما أكل. هذا الحرص والجشع يغذيه أمران. الأمر الأول ما يسمى بالغريزة التجميعية لدى الإنسان، يسرع الناس قبيل رمضان وفي الأيام الأولى من شهر رمضان إلى شراء المنتجات، اللي محتاجين واللي مش محتاجين، ولا السلع الخاصة بشهر رمضان. خايفين من حاجتين: الحاجة الأولى أن ترتفع الأسعار أكثر وأكثر من خلال الشائعات التي روج لها هؤلاء التجار الذين يمتلكون الملايين، يروجون بطريقة أو بأخرى لهذه الشائعات التي تتمثل في أن الأسعار عما قريب ستعلو وستزيد، أو أن السلعة ستختفي من السوق. حينئذ يسرع الناس، فالناس محتاجون إلى هذا الأمر فيستغلون حاجة الناس. وأقول لهؤلاء: دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص، غني كل من يقنع. قال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، صرف أو مخيلة. فالتبذير وإنفاق المال فيما لا ينبغي، أما الإسراف فهو إنفاق المال فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يعني أسوأ شيء ممكن الإنسان يملأ في حياته هو البطن. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة أنه مصر يأكل خلاص كده أفلت معاه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وللأسف وقد جعلنا الأثلاث الثلاثة للطعام والشراب فقط، أما النفس فلا مجال له. ما جعل صيامه إلا لحكمة تتمثل في أن الغنية لابد أن يشعر بجوع الفقير، وإلا كيف يشعر؟ هو دائم الأكل في كل الأوقات، في غير رمضان دائم الأكل ودائم الشراب بالليل والنهار سرا وعلاني. فهذه فرصة لأن يشعر بالألم الذي يعتصر الفقير، حينئذ يغدق عليه المال وينفق من مال الله الذي آتاه. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا. مع أميمة حاتم.